لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. أراد البخاري رحمه الله تعالى من هذا الباب، من خلال هذا الحديث، التنبيه والإشارة إلى مسألتين. المسألة الأولى هي عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، إنه ينبغي على الإمام أن يعني ينبه على الناس ويعظهم في إتمام صلاتهم، وألا يتحرج من ذلك، فإنه إن وجد فيهم خللا أو يعني شيئا من ذلك فإنه ينبغي عليه أن يفعل وأن ينبه الناس وأن يعظ الناس إلى ذلك. وقول البخاري باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، وذكر القبلة أي أنه كذلك أراد أن يشير إلى أن القبلة وإن كانت يعني لها جهة، إلا أن الناس ينبغي أن يتأدبوا بالأداب التي يوجههم الإمام وهو متجه إلى جهة لا يراهم من خلالها، وهي جهة القبلة، لا يراهم من خلالها وهي جهة القبلة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث له خاصية في ذلك، له خاصية في ذلك، أنه صلوات الله وسلامه عليه يرى من خلفه في الصلاة. الله عز وجل جعل له ذلك من خواصه صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل نبوته أنه يرى من خلفه في الصلاة. كيف ذلك؟ هذا من يعني إكرام الله عز وجل له. بعض العلماء جعل يقول هو له عين صغيرة في قفاه، وبعضهم يقول في ظهره وكذا ونحو ذلك. صحيح أنه ما كان له شيء في ذلك ولا يثبت شيء في ذلك، لكن كان يرى الناس من ورائه وهو في الصلاة. نعم، كيف ذلك؟ الله أعلم، لكن هذه خاصية له صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث هنا قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون قبلتها هنا؟ يعني أبو هريرة يحكي هذا المشهد مثلا، وليكن القبلة هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف والناس من ورائه يعني كانوا يصلون، وكأنه رأى شيئا أثناء الصلاة، فبعد الصلاة نبههم إليه، فجعل يقول لهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس مثلا هكذا وهذه جهة القبلة والناس هكذا، فجعل يقول لهم: هل ترون قبلتي ها هنا؟ يعني هل أنتم ترون إن أنا متجه هذه الجهة؟ يعني تقدير الكلام هو أن هذا منه استفهام إنكاري من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استفهام إنكاري، يعني إياكم تظنوا أنني وأنا أتجه إلى هذه الجهة لا أراكم، هل ترون قبلتي ها هنا؟ استفهام إنكاري. يعني ماذا؟ إنه هو صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذه قبلته، لكن كأنه يقول لهم: هل تظنون أنني أرى فقط الذي أمامي وأنا أصلي؟ لا، بل أنا أرى كذلك من ورائي. ولذلك قال: فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. سبحان الله، إنه أنا في الصلاة أنظر أحيانا يعني أو أرى أحيانا من ورائي، أرى خشوعه، أرى ركوعه، أرى حركاته في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك ماذا؟ تنبيههم إلى أن هناك ربما شيء من الخلل في صلاتهم، كأنه والله أعلم بعضهم كان أو بعضهم كان ربما مثلا كان لا يتم ركوعه، أو مثلا لا يتم خشوعه، أو نحو ذلك. ولذلك قال ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. ولذلك البخاري رحمة الله عليه بوب باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة مع هذا الحديث. والإمام الحافظ ابن حجر في الشرح لما تعرض لأقوال العلماء في مسألة كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم الناس من ورائه، عرض لبعض كلامهم ثم قال والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت له به العادة، انخرقت له به العادة. ثم قال باب هل يقال مسجد بني فلان، باب هل يقال مسجد بني فلان. قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. باب هل يقال مسجد فلان، مسجد بني فلان. البخاري رحمه الله بوب بالاستفهام، باب هل يقال مسجد بني فلان، وأجاب بالحديث، أي أجاب بالجواز بالحديث، وكأنه رحمه الله تعالى يرد على من منع ذلك، من منع ذلك، وقال بأنه لا يجوز تسمية المساجد بأسماء الناس. بعض العلماء تكلم في ذلك وقال لا يجوز تسمية المساجد بأسماء الناس، يعني لا يقال مثلا مسجد مثلا فلان الفلان مثلا. فالبخاري رحمه الله يرد على ذلك. باب هل يقال مسجد بني فلان أو مسجد فلان مثلا. وهذا الذي قال به بعض العلماء قاله لأجل ماذا؟ لأنهم احتجوا بقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وهذا فيه نظر. هذه الآية المقصود بها المعنى العام والمعنى الخاص ليس كذلك. المعنى العام هو المعنى العام في قول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن التوجه في السجود والعبادة لله وحده فلا يكون ذلك إلا له وحده. والمعنى الخاص على ظاهر يعني الألفاظ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن المساجد تبنى لله ولا تبنى لأحد، وأنها أماكن للعبادة الله وحده وليست أماكن لعبادة غيره. على القولين ليس المقصود بها إنه التسمية، تسمية المسجد. ولذا البخاري رحمه الله ذكر في الحديث قال عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء. الخيل التي أضمرت يعني التي جعل لها يعني معالجة تخفف من وزنها. قال سابق بينها ومن الحفياء منطقة يعني وأمدها ثنية الوداع، يعني كان السبق أو السباق من منطقة الحفياء لحد ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر، الخيل اللي هي لم يتعالج هذه المعالجة، اللي هي يعني بتعبير عامي خالص يعني مدهننا يعني سمينا شوية يعني. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية يعني من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، مسافة أصغر شوي. الشاهد من الحديث ماذا؟ قول ابن عمر إلى مسجد بني زريق، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهد المسجد وعرف المسجد وسمع بتسمية المسجد ببني زريق، قبيلة يعني أو الناس اللي هم أهل المكان. ولم يكن هذا وحده، بل كان هناك مسجد بني سلمة مثلا في منطقة بني سلمة، فبني سلمة دول قبيلة أيضا، وهكذا. فهذا دليل على جواز تسمية المساجد بأسماء الناس لا حرج، لكن النهي عن أن تبنى المساجد لعبادة الناس أو لعبادة غير الله، أو يدعى في المساجد يعني بغير الله، أو يعني يسأل غير الله في المساجد، لكن لا بأس إن سمي هذا المسجد مسجد مثلا قبيلة كذا، مسجد مثلا الحج فلان، لا حرج ولا بأس. وإن كان الأفضل هو عدم تسميتها بأسماء الناس الأفضل، لكن أحيانا بيبقى هذا في شيء من المصلحة، كأن يسمى المكان المسجد باسم المكان، مسجد مثلا قبيلة كذا، عشان الناس تعرف ان المنطقة دي قبيلة كذا. لكن ان لم يكن هناك مصلحة فالافضل الا يسمى باسماء الناس، الا يسمى باسماء الناس، حتى لا يتنافس الناس في جعل ذلك للدنيا، نسأل الله العفو والعافية. بل والله مسألة تسمية المساجد الجهل فيها واسع في هذا الزمان، يعني من مثلا من هذه الأبواب باب أحيانا التعبد وحب الخير، لكن ما هوش واخد باله، فتجد مثلا يسمي المسجد مثلا باسم مثلا من الأسماء التي ربما مثلا يريد منها هو خير، يريد منها خير، لكن الاسم نفسه ينتج عنه مفسدة، ينتج عنه مفسدة، أو حتى التعامل مع أسماء المساجد التي يعني تسمى بأسماء من أسماء الله، فيكون الأدب في ذكر الاسم المسجد أيضا. يعني على سبيل المثال مثلا كثير من المساجد على أسماء الله، مسجد العزيز، مسجد مثلا الحكيم، مسجد الغفور، مسجد مثلا المالك الملك، مسجد هكذا عظيم. لكن عندما يتحدث بعض الناس فيتحدث من غير فهم او يعني بسهو فيخطئ، فواحد يقول له احنا بنعمله عمره للغفور، احنا بنعمله عمره للعزيز الحكيم، ده احنا بنكسره دلوقتي العزيز الحكيم، الفاظ على هذا النحو، وهذا ليس من الادب، لان هذا اسم الله تعالى، فلا بد ان تقرن به يعني ما تريد، تقول احنا بنعمل كذا في مسجد كذا، ولذا انا رايح اقابل فلان في مسجد كذا، مش انا خلاص قابلني في الغفور الرحيم، قابلني مش عارف مثلا في العزيز الحكيم، هذا لا يجوز، هذا ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. باب القسمة يعني يقصد يجوز القسمة في المسجد، وتعليق القنو في المسجد. القنو هو يعني عبارة عن يعني العرجون ونحوه من يعني ثمر التمر ونحو ذلك من النخل، عرجون النخل يسمونه قنو. فأحيانا كان يأتي بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظل هذا زمان وإلى يومنا هذا ربما موجود في خصوصا في مثلا مكة والمدينة ونحو ذلك، يقوم بعض الناس كان يأتي بماذا؟ بقنو أو بعرجون كامل كده من الثمر يعني من النخيل، ويقوم يعلقه في أي حتة في المسجد بحيث اللي داخل يقوم يعمل إيه؟ يأخذ منه ويأكل ونحو ذلك، صن الصيمة كذا نحو ذلك. قال: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، يعني هل يجوز ذلك؟ قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاي بقى يعني دواب محملة، ويعني العلماء يقولون هذا أول خراج أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفتوحات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أول خراج أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم من الفتوحات كان أرسله العلاء بن الحضرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة من البحرين، وده طبعا كان بعد فتح مكة، كان بعد فتح مكة. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد، نزلوا كله في المسجد، نثروه في المسجد. قال: وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا انتوا بقى المال ده، تخيلوا ايه، هتشوفوا كده الروايات، المال ده عبارة عن ذهب وفضة، ذهب وفضة، مش اكل مثلا رز على مش عارف على مثلا قمح على لا، ده ذهب وفضة مسقوقة، ذهب وفضة مسقوقة، دنانير ويعني دنانير ودراهم، واتنثر في المسجد، وهتشوفوا كميته قد ايه بقى. قال رضي الله عنه أنس قال: وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، ما بصش حتى ناحيته النبي صلى الله عليه وسلم. والله الحديث ده عايز كده لوحده ساعة كده تقعد كده، لأنه فيه فوائد وفيه طرف وحاجات جميلة جدا يعني. قال: فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، لما خلص الصلاة راح النبي صلى الله عليه وسلم قعد قدام المال كده بقى، والناس طبعا بقى جت كلها حوالين المال. قال: فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. أي حد داخل المسجد أو يمر حتى يقول له أقعد استنى ويديله النبي صلى الله عليه وسلم، يديله ياخد ويمشي. قال أنس: إذ جاءه العباس رضي الله عنه، قال العباس طبعا حديث عهد لسه بقى بالإسلام، إذ جاءه العباس عمه صلى الله رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. يعني يا رسول الله أنا دفعت كل اللي حلتي، يعني أنا يعني كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما بقاش عندي فلوس، يعني كل اللي حلتي راح لما فديت نفسي وعقيل، فين؟ في غزوة أحد، آسف في غزوة بدر، كان العباس فادى نفسه وابن أخيه عقيلا. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما ادالوش بقى زي الناس؟ قال له خذ، لأنه شايف أنه ده تأليف لقلبه أكثر، قال له خذ. قال: فحثى في ثوبه، أنس بيوصف بيقول فحثى في ثوبه، حثى يعني إيه؟ يعني عمل بالتعبير العامي بتاعنا عمل حجر، عمل حجر، عمل ثوب وحجر كده، وقعد يعمل كده يعني يجيب كده ويحط في حجره، وبعدين بقى إيه هيعمل إيه؟ هيشيل كده ويقوم بقى. قال أنس: فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. يقله يعني يعمل ايه؟ يشيله يحمله، ذهب يخله فما استطاع. قال فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إليه. قال له يا رسول الله قل لحد من الجماعة دول يعمل إيه يشيل معايا عشان أعرف أمشي يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فارفعه أنت. الكلفة يعني إلى حد ما. فقال ارفعه أنت يعني يا رسول الله طب ارفعه أنت عليه. فقال لا. فنثر منه ثم ذهب يقله. نثر منه يعني نزل حبة منه وبعدين ثم ذهب يقله. قال فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي معش عارف يشيله برضه. فقال لا. قال فارفعه أنت أنا نزلته شوية ارفع يعني علي الباقي. قال لا. فنثر منه نزل شوية كمان ثم احتمله فألقاه على كاهله عشان يعرف يمشي بقى ويشيل. قال ثم انطلق. فما زال رسول الله يقول أنس يعني فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. ما أمشي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مد الناس كل ما شالش في الخزينة بقى عنده حاجة ولا مش عارف كل وزعه صلى الله عليه وسلم. وإن هو كان بيبص العباس ومتعجب من حرص العباس جدا يعني أنت خايف عشان إيه كل المال ده كله خايف عشان إيه. بس هو ده الإنسان سبحان الله هذا هو الإنسان. الشاهد من هذا الحديث كله ماذا؟ باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. باب القسمة إن هو يعمل إيه قسم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل يدلهم. هل يجوز هذا؟ يجوز. يجوز للإمام أو الإمام العام يعني أو إمام الناس في المسجد هيدي حاجة هيوزع حاجة هيوزع حتى الصدقات. يجوز في المسجد يجوز. يجيب الفقراء ويقول لهم تعالوا خد انت كذا خد انت كذا خد انت كذا في أكل يجوز خد كذا خد كذا ونحو ذلك. إذن فتجوز القسم. وتعليق القنو في المسجد هو في رواية في الأصل تانية فيها بقى أن أحد الصحابة علق قنوا يعني يأكل الناس منه. فالشاهد يعني أن البخاري رحمه الله تعالى أراد بيان جواز ذلك. أراد البخاري بيان جواز ذلك وعليه يعني يجوز يعني كما قال العلماء وضع كل ما يشترك فيه المسلمون في المنفعة من غير إضرار بالمسجد ما يكونش هيضر المسجد. المسلمين هيشتركوا فيه المنفعة مش بس مش هيضروا المسجد. يجوز ذلك كله زي مثلا في زماننا العصري الدواليب الثلاجات ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.